وكما تحفرت اختتام المهرجان التعاوني 25 للتزلج الإيكائي على الجليد على جعيدة بيكتوسان للاحتفال بعيد النجم الحادي أمس الجمعة في حلبة التزلج على الجليد. حضرها أو سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والشكيلة والطلبة الشباب. كما شارك فيها الضيوف الأجانب والمغتربون الكوريون في زيارة الوطن وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. وفي حفلة الاختتام منح لاعبو بلادنا وروسيا وفرنسا وكندا والعازف الماجوري على الكمان الذين أظهروا المهارة الفنية والتقنية العالية المحنكة في هذا المهرجان كؤوس المهرجان. بعد ذلك جرى العرض النموذجي من أعضاء لاعبي بلادنا ومختلف البلدان.